السؤال الذي بعده يقول: ما حكم الوضوء من الماء العكر النازل من الحنفية؟ الآن عند إصلاح المية يعني ما يكون فيه مسورة مكتورة، فبيحصل فيه يعني تغير للماء نازل بطين، هذا يسموه العلماء تغير بالممر أو بالمقر. فالمتغير بالممر أو بالمقر لا شيء فيه يعني. ليه؟ لأن ده تراب من جنس الايه؟ الأرض. وإن تغير بالصدأ، صدأ المواسير، يبقى تغير بالممر فلا شيء فيه، يعني يتوضأ ووضوءه صحيح. ومن الخطأ طبعا ان واحد يقول ايه، يقول اللي ما نشربوش ما نتوضاش بيه، دي قاعدة فاسدة، دي ده افتاء من غير علم. الماء طهور، ما لم يخالطه شيء يغير لونه او طعمه او ريحه، يعني من الاشياء التي تفارقه غالبا، لكن الاشياء الملازمة للماء، التراب ملازم للماء، صدأ المواسير ملازم للماء، لابد يمر عليه. فإذا تغير بشيء لا يفارقه يبقى لا شيء في استعماله، ويكون يعني طاهرا وطهورا، له صفتان كمان، طاهر وطهور، يعني يرفع الحدث ويزيل النجاسة.